إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه في السراء والضراء، حمد الصائمين القائمين الراكعين الساجدين المسبحين بفضله وكرمه وعدله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ها نحن نودع رمضان المبارك بنهاره الجميل ولياليه العطرة، ها نحن نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذه الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك. نتذكر بدايتك يا شهرنا الكريم يوم أن وقفنا وقلنا مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا شهر القرآن. وها نحن اليوم وفي آخر أيامك نقف لنودعك ونقول السلام عليك يا شهرنا الكريم، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران، السلام عليك يا شهر البركة والإحسان، السلام عليك يا شهر التهجد وشهر التراويح وشهر الأنوار والمصابيح. يا شهر رمضان، كم لنا فيك من إشراقة تطوي الظلام وتنشر الأعراس، أنبت بالتقوى والهدى شعاب قلوبنا وسقيت بالآي الكرام غراسا. نفحاتك الغناء رفد سعادة تستنزل الرحمات والإناثا، ونسائم الأسحار تذهب بالضنا وتهدهد الوجدان مما قاسا. وبكل سانحة طيبة مآثر سنة من نور أحمد أشرقت نبراسا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في فجر يوم 26 من شهر القرآن، شهر رمضان المبارك، ننقل لكم هذا الفجر الطيب المبارك إن شاء الله من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. ننقل لكم صلاة هذا الفجر الطيب المبارك ونحن نحتسب بعد غروب هذا اليوم إن شاء الله ليلة هي خير ليالي شهر رمضان المبارك، ليلة القدر. اللهم إنا نسألك فيها العفو والعافية، اللهم إنا نسألك دائما الكرم منك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتتوفانا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل هذا النقل المباشر عبر موجات الإذاعة المصرية لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم ونحلق في روضته مع آيات بينات مما يتيسر من سورة القمر بدءا من الآية 9 وحتى الآية 55 يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فتح الله عليه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا تجري بأعيننا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد Thank you. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر فجر يوم 26 من شهر رمضان المبارك بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات مما تيسر من سورة القمر بدءا من الآية 9 إلى آخر السورة، وأيضا من سورة القدر. تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، بعد أن استمعنا إليه واستمتعنا بأدائه الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة كانت خير استهلال لهذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا، ونحتسب بإذن الله بعد غروب هذا اليوم إن شاء الله أن تكون ليلة القدر التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويكفر عنا سيئاتنا. اللهم إننا نسألك يا أرحم الراحمين أن تكرمنا وتشفي مرضانا وترحم أمواتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة. اللهم تقبل صيامنا واكتبنا من السعداء المعتقين من النار يا عزيز يا غفار. يا شهر رمضان سننتظرك يا خير الشهور، فإن جئت ولم تجدنا ووجدت آخرين فقط ذكرهم بنا ليشملونا في دعواتهم إن شاء الله. أقول لك أخي المؤمن وأختي المؤمنة، اغتنم واغتنمي عمرك قبل فوات الأوان ما دمتم في زمن المهلة. فسيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما نادمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. هكذا اغتنموا الفرصة، ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك نسأل الله أن يتقبلنا بقبول حسن، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيد رمضان علينا باليمن والخير والبركات، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وحري بنا ونحن في هذا المقام الطيب المبارك في هذه الرحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، ونحن ننقل صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، وبعد أن استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، حري بنا أن نرفع أكف الضراء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة. نسأله أن يحفظ بلادنا وأن يقينا شر البلاء والبوباء يا أكرم الأكرمين، مع مبتهلنا المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي، حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في الساعة 3:30 إلا دقيقة بإذن الله. فتح الله عليه. لا هو من عفا وهو الكريم. نور سلام بهجة للكون حتى نور سلام بهجة للكون حتى

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك، فجر يوم 26 من شهر رمضان الكريم. ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي، بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية في هذه الأيام الطيبة المباركة، فتحية له بعد أن أفاء الله عليه بهذه الدعوات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لها. سيدتي ونحن ننقل لكم صلاة هذا الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. قام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن شهر رمضان شهر التكافل والتراحم، شهر تتجسد فيه معاني الرحمة والرأفة بالفقراء والمساكين، فما أحوجنا إلى أن نختتمه بإغناء الفقراء والمساكين، سواء كان ذلك بإخراج الزكاة أم بالإكثار من الصدقات أم بالمبادرة إلى إخراج زكاة الفطر التي شرعت في هذه الأيام الطيبة المباركة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنه فرضت هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وحتى تسود المحبة والمودة بين الناس، حيث يقول الرسول الكريم اغنوهم في هذا اليوم، وبذلك يكون المجتمع كالجسد الواحد، كما يقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا، وأن يرحم أمواتنا وشهداءنا، وأن يشفي مرضانا بإذن الله، وأن يوفق أبناءنا وأطباءنا وكل من يحب بلادنا لما فيه الخير إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن فرغ الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين الآن لإقامة الصلاة، فيؤمنا فيها بإذن الله الشيخ محمد يحيى شرقاوي، ويرفع الإمام الآن الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. بسم

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا دستورا، وفي القبر مؤنسا ورفيقا، وعلى الصراط نورا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا خرابي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا سلمتنا رمضان ونحن في أحسن حال، فلك الحمد والمنة، وها نحن في آخر أيامه تسلمه منا يا أرحم الراحمين، وأنت راض عنا، وتقبل فيه صيامنا وقيامنا، واعف عن زلاتنا وخطايانا وغفلتنا، إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وكان قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومبتهلنا المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. وحتى يضمنا وإياكم لقاء إيماني مبارك في الغد إن شاء الله، كل الشكر والتقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميلين محمد الورداني وجلال عبد النبي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندسون سامي سليم، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ورامي عبد المنعم، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وكل الشكر والتقدير لزملائي المذيعين ومهندسي الصوت في استديوهات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والقاهرة الكبرى، وكذلك البرنامج العام، وكل التقدير لزميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. إلى الغد المأمول إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم شكري وتقديري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، وأسعد الله صباحكم بكل خير، والميكروفون يعود هنا إلى استوديوهاتنا بمبنى الإذاعة والتلفزيون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 26 من رمضان من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 8 من مايو من عام 2021 من الميلاد.